بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وهو أعلم بما يفعل. أبوابها وقد